نعم. قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. يقول تعالى: ولو شاء ربك يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جئتهم به فآمنوا كلهم، ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى، كقوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولهذا قال تعالى: أفأنت تكره الناس، أي تلزمهم وتلجئهم حتى يكونوا مؤمنين، أي ليس ذلك عليك ولا إليك، بل الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إنك لا تهدي من أحببت، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لما يريد، الهادي من يشاء، المضل لمن يشاء، لعلمه وحكمته وعدله. ولهذا قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس، وهو الخبال والضلال، على الذين لا يعقلون، أي حجج الله وأدلته، وهو العادل في كل ذلك، في هداية من هدي وإضلال من ضل. يقول تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، إثبات المشيئة لله عز وجل، والمشيئة مرادها الإرادة، والإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة دينية، أما المشيئة فهي واحدة، في إثبات مشيئة الله، وأن إيمان المؤمن وكفر الكافر بمشيئة الله كونا وقدرا، وفي إثبات حكمة الله في إيمان من آمن وكفر من كفر، وهداية من اهتدى وإضلال من ضل. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع إكراه الناس على الإيمان، وليست الهداية بيده وإنما هي بيد الله، قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي هداية الدلالة والإرشاد، كما قال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكقوله تعالى: لا إكراه في الدين، فأنت تكره الناس حتى يكون، فلا إكراه في الدين، وضح الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وما كان نفس أن تؤمن إلا بإذن الله، فيه إثبات المشيئة، وأنه لن تؤمن نفس إلا بمشيئة الله، ولن تكفر نفس إلا بمشيئة الله كونا وقدرا، لكن الله دعا عباده إلى الإيمان وبين لهم طريق الخير وطريق الشر دينا وشرعا، ولكنه سبحانه كونا وقدرا ومشيئة جعل الناس قسمين: قسم آمن وقسم كفر بمشيئة الله، وله الحكمة البالغة يبتلي عباده، فيبتلي الكفار بالأبرار والمؤمنين بالفجار، لما له في ذلك من العبودية المتنوعة، لولا وجود الكفار لما حصلت العبودية المتنوعة: عبودية الولاء والبراء، عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبودية الدعوة إلى الله، عبودية الحب في الله والبغض في الله. له الحكمة البالغة في جعل الناس قسمين: مؤمنين وكفار، ولا يقع شيء إلا بمشيئة الله، ولا يؤمن أحد إلا بمشيئة الله، ولا يكفر أحد إلا بمشيئة الله كونه وقدر، ولا حكمة بالغة. نعم. يجوز أن يقال شاءت إرادة الله أو شاءت حكمة الله؟ لا، شاء الله، شاءت إرادة الله، المشيئة هي الإرادة، شاء الله. نعم. المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، الإرادة الكونية، الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية، يقول تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، وإرادة دينية، قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، المشيئة والإرادة الكونية واحدة، أما الإرادة الدينية بمعنى الرضا والمحبة، يريد الله بكم اليسر يعني يرضى ويحب. نعم. والإرادة الكونية لا تخلف مرادها، والإرادة الدينية قد تتخلف مرادها وقد لا، قد يحصل المراد وقد لا يحصل. نعم. صلى الله عليه. قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. يرشد تعالى عباده إلى التفكر في آلائه وما خلق الله في السماوات والأرض من الآيات الباهرة لذوي الألباب مما في السماوات من كواكب نيرات ثوابت وسيارات والشمس والقمر والليل والنهار واختلافهما وإيلاج أحدهما في الآخر حتى يطول هذا ويقصر هذا ثم يقصر هذا ويطول هذا وارتفاع السماء واتساعها وحسنها وزينتها وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد موتها وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير وصنوف النبات وما ذرأ فيها من دواب مختلفة الأشكال مختلفة الأشكال والألوان والمنافع وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران وخراب وما في البحر من العجائب والأمواج وهو مع هذا مسخر مذلل للسالكين يحمل سفنهم ويجري بها برفق بتسخير القدير لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، أي وأي شيء تغني تجدي الآيات السماوية والأرضية والرسل بآياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقها عن قوم لا يؤمنون، كقوله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون الآية. وقوله: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، أي فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك يا محمد من النقمة والعذاب. في الآية، في الآية: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، في أمر من الله تعالى بالتفكر والنظر في الآيات الاستدلال بها على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه للعبادة، كقوله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها قل سيروا في الأرض فانظروا. فالله تعالى يأمر عباده بالتذكر والنظر والاعتبار في السماوات والأراضين والآيات لما فيها من الدلالة على قدرته ووحدانيته واستحقاقه للعبادة. قل انظروا ماذا في السماوات، انظروا ماذا في السماوات من النجوم والكواكب والسيارة والثابتة والشمس والقمر والسماوات وما في الأرض من بحار وأنهار وأشجار ودواب وحيوانات، كله دل على قدرة الله وحدانيته. لكن هذه الآيات إنما ينتفع بها من أراد الله هدايته، أما من لم يرد الله هدايته فلا حيلة فيه. ولهذا قال سبحانه: وما تغني الآيات النذر عن قوم لا يؤمنون، ما تغني الآيات الكونية والآيات الأفقية والآيات التي جاءت بها الرسل والمعجزات ما تغني ولا تفيد لمن لم يرد الله هدايته. وما تغني الآيات النذر عن قوم لا يؤمنون، فيه دليل على أن الهداية بيد الله، الهداية بيد الله، وأن من كتب الله عليه الشقاء فلا حيلة فيه، فلا تنفعه الآيات ولا تنفعه النذر. فيه الأمر بالتذكر والاعتبار والتدبر للآيات في السماوات والأرض واستدل بها على قدرته ووحدانيته. فالسعداء هم الذين يتفكرون ويستدلون بالآيات على قدرة الله ووحدانيته، كما قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال سبحانه: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. لكن من كتب الله عليه الشقاء فلا حيلة فيه، فلا ينتفع بالآيات ولا ينتفع بالنذر. وما تكون الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليك. وقوله: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، أي فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك يا محمد من النقمة والعذاب إلا مثل أيام الله في الذين خلوا من قبلهم من الأمم الماضية المكذبة لرسلهم، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، أي ونهلك المكذبين بالرسل. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، حقا أوجبه الله تعالى على نفسه الكريمة، كقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة. قل فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. فهذا في تهديد ووعيد المكذبين وكفار قريش وغيرهم، وأنهم استمروا على تكذيبهم فسوف يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. ما الذي حصل على الذين خلوا من قبلهم؟ أهلكوا، أهلك الله وقوم نوح بالغرق، وقوم هود بالريح، وقوم صالح بالصيحة، وقوم شعيب بالنار اللي تلظى وأغرق فرعون وقومه، وقوم لوط برفع مدائنهم وقلبها. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم المنتظرين. نعم. صلى الله عليه. قال تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم ثم ننجي رسلنا. صلى الله عليه. قال تعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، أي ونهلك المكذبين بالرسل. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، حقا أوجبه الله تعالى على نفسه الكريمة، كقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهذا في وعد من الله تعالى بإنجاء الرسل والمؤمنين، وأن هذا حق حقه على نفسه وكتبه على نفسه لم يجبه عليه غيره. قوله سبحانه كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهذا في وعيد للكفار بالهلاك إن استمروا على الكفر، وفي وعد للرسل والمؤمنين بالنجاة والسلامة والعاقبة الحميدة. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا على نجي المؤمنين. هذا وعد من الله، حق حقه على نفسه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين والعاقبة للمتقين. فالنصوص والآيات فيها دلالة على أن العاقبة للمؤمنين وأتباع الرسل والرسل وأتباعهم، وأن الله سينجيهم من الكفرة، وأن العاقبة تكون لهم، وإن أصابهم في أول الأمر شدة لكن العاقبة الحميدة لهم. فالنجاة للمؤمن، لمن آمن وحقق إيمانه وتوحيده فله العاقبة الحميدة وله النجاة. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا نجي المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد والعاقبة المستقيم. والآيات في هذا كثيرة، أن العاقبة الحميدة للمؤمنين والنجاة لهم، وإن أصابهم ما أصابهم في أول الأمر إذا صبروا واحتسبوا وفوضوا أمرهم إلى الله واعتمدوا عليه ولجأوا إليه وتضرعوا إليه كانت العاقبة الحميدة لهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنصر والغلبة وفي الآخرة بالكرامة والتمتع بدار كرامته ويحل عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه. وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من صحة ما جئتكم به من الدين الحنيف الذي أوحاه الله إلي فأنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله وحده لا شريك له وهو الذي يتوفاكم كما أحياكم ثم إليه مرجعكم فإن كانت آلهتكم التي تدعون من دون الله حقا فأنا لا أعبدها فادعوها فلتضرني فإنها لا تضر ولا تنفع وإنما الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له وأمرت أن أكون من المؤمنين. وقوله وأن أقم وجهك للدين حنيفا. وهذه الآية فيها فيها إعلان من النبي صلى الله عليه وسلم، إعلان من النبي صلى الله عليه وسلم للناس بإيمانه، وتحدي للكفرة بأن آلهتهم لن تستطيع أن تضره. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله، ولكن هذه المعبودات إن كانت بيدها شيء فلتضر، كما قال تعالى نوح أنه وقف عن هود أنه وقف أمام قوة معروفة بالجبروت وقال لهم كيدوني جميعا ولا تنظرون. وقيل أن هذه آية هود، آيته أنه تحداه وهو فرد واحد ضعيف ويأمة معروفة بالجبروت والقوة، حتى قالوا من أشد من قوة، وقال كيدوني وعاجلوني بالعقوبة إن استطعت، فما استطاع، وقف أمامهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. كذلك هنا الله تعالى أمر نبيه أن يعلن الإيمان ويعلن براءته من المشركين ومعبوداتهم، وأنها لا تنفع ولا تضر، إن كانوا يزعمون أنها تنفع فلتضر، فلتضر الرسول، فلتضره، اعملوا ما شئتم بآلهتكم، اتركوها تضرني لا تستطيعون. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي توفاكم وأمرت أن أكون المتقين. قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولدي. براءة في هذه الآية، البراءة من المشركين ومن دينهم، لا بد في التوحيد من البراءة من المشركين ودينهم، أن يعلن الإنسان دينه ويظهر دينه. ولهذا لا يجوز السفر إلى بلاد المشركين، لأن السفر إلى بلاد المشركين لا يستطيع الإنسان أن يظهر دينه، ولا يستطيع وقد لا يستطيع أن يظهر دينه، وقد لا يستطيع أن يرد على الشبه. ولهذا لا يجوز السفر إلى بلاد المشركين إلا بشروط، منها أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، وأن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، وأن تكون لك حاجة، ولا بد من إظهار دينه وإعلانه. ففي هذه الآية أنه لا بد من إظهار الدين، أنه يشترط في الإيمان إظهار الدين والبراءة من الشرك وأهله، كما قال الله تعالى عن إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وفي هذه الآية أن الواجب على المسلم أن يتبرأ من الشرك وأهله، وأن يعلن إسلامه، وأن يحقق توحيده وإيمانه، وأن يقول المشركين لا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون المسلمين، يعلن يقول أنا مسلم وأبرأ، تبرأ إلى الله من الشرك وأهله، وتبرأ إلى الله من معبوداتكم، ويبدأ أن يعيبها ويذمها ويبين أنها لا تنفع ولا تضر، وأنها ليس بيدها شيء من النفع ولا الضر، إن كان بيدها شيء فلتعمل، اعملوا ما شئتم. نعم. وقوله تعالى وأنا أقم وجهك، نعم. وقوله وأنا أقم وجهك للدين حنيفا، أي أخلص العبادة لله وحده حنيفا، أي منحرفا عن الشرك. ولهذا قال ولا تكونن من المشركين، وهو معطوف على قوله وأمرت أن أكون من المؤمنين. وقوله وإن يمسسك الله بضر، فيه بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى وحده، لا يشاركه في ذلك أحد، فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. وقوله وهو الغفور الرحيم، أي لمن تاب إليه ولو من أي ذنب كان حتى من الشرك به فإنه يتوب عليه. نعم. وأنا أقم وجهك للدين حنيفا، هذه أمر بإقامة الدين حنيفا يعني مائلا عن الشرك مستقيما على التوحيد. ولهذا قوانا قوة الدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، هذا فيه إقامة الدين، وفيه أنه يجب البراءة من الشرك وأهله والبعد عن الشرك وأهله ومن المشركين حتى يحقق الإنسان توحيده وإيمانه بالله عز وجل. وفي الآية التي بعدها وإن يمسك الله بضر فلا كاشف إلا هو إلا هو ويدك بخير فلا رد لفضله يصيب بمن يشاء من عباده هو الغفور الرحيم، في دليل على أن الشر والخير بيد الله، وأن ما أصاب إنسان من خير فمن الله، وما أصاب من ضر فمن الله، فلا يستطيع أحد أن يمنع الخير الذي ساقه الله إليه، ولا يستطيع أحد أن يدفع الضر الذي أراد الله نزوله به، بل الله سبحانه هو الذي يقدر على ذلك. كما قال سبحانه في الآية الأخرى: ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال سبحانه هنا: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. ففي دليل على الضر والنفع بيد الله والخير بيد الله والخير والشر بيد الله، وأنه إذا نزل الضر فلا يستطيع دفعه أحد إلا الله، كما أنه إذا نزل الخير فلا يستطيع أحد منعه إلا الله عز وجل. نعم. قوله تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يقول تعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه، ومن ضل عنه فإنما يرجع وبال ذلك عليه، وما أنا عليكم بوكيل أي وما أنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين، وإنما أنا نذير لكم، والهداية على الله تعالى. وقوله: واتبع ما يوحى إليك واصبر، أي تمسك بما أنزل الله عليك وأوحاه إليك، واصبر على مخالفة من خالفك من الناس حتى يحكم الله، أن يفتح بينك وبينهم، وهو خير الحاكمين أي خير الفاتحين بعدله وحكمته. نعم. في هذه الآيات، هاتين الآيتين الكريمتين، أمر من الله تعالى لنبيه بأن يعلن بأن الحق الذي جاء من عند الله يهدي به الله من يشاء ويضل من يشاء، يهدي به من يشاء ويضل من يشاء. فمن هداه الله فهذا توفيق الله سبحانه وتعالى، وهذا فضله وإحسانه، ومن ضل فهذا عدو الله وحكمته. ولهذا قال: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، يعود هدايته لنفسه ونفعه لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه، يعود وبال الضلال عليه، وما أنا عليكم بوكيل، لست بموكل عليكم، وليس بيدي الهداية والإضلال، وإنما هي بيد الله. واتبع ما يوحى إليك واصبر، فيها أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتبع الوحي الذي أنزله الله عليه، وأن يصبر على أذى المشركين. وهذا الخطاب له ولأمته، كل خطاب لكل مسلم أن يصبر، أن يتبع الوحي الذي جاء من عند الله هو القرآن والسنة، وأن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله، وأن يصبر وأن يصابر ويلزم الحق ويعرض على المشركين حتى يلقى ربه، وحتى يحكم الله بينه وبين أعدائه وخصومه. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذا أمر بلزوم الحق والاستمرار عليه والصبر عليه حتى يأتيه الموت وعلى ذلك. نعم.